أو جهل المفاعل قال رسول الله فلن تجد الإنسان في نفسه فلن تشعر من وجود ما يجد منه ما يجد الله من أعلى من هواه ولكن يريد يطهر ويجد نعمة الله يقول أنا كنت شكرا فأراد بهذا الوضوء تطهيرا له ما كان من غسل تطهيرا له من الذنوب وتنزيها من الأدران فالذنوب يطهر والحدث والحدث يطهر فلا بد في الصلاة من الطهارتين وإذا كان ليس على جنابه والمرأة ليست على حيض يضرب الحدث الأصل لا بد من الطهارة وفيه فضل عظيم الموضوع الشرعي ما كمل له العبد كما شرعه الله ثم صلى ركعتين سنة الوضوء وفضل هما تقدم منه ثم الوضوء من أسباب حتى الذنوب سقطها عن العبد الموضوع الشرعي من أسباب إتقان الذنوب وإذا صلى مع ركعتين صار أيضا فضل آخر والسنة لمن صلى توضا صلى ركعتين سنة الوضوء وهذا الوضوء ثم بينه الله الى اداء نفس الوجه ثم يديه ثم يمسح راسه بالذنب ثم يصل الى هذا الوجه يبدا باليمين يديه رجليه يبدا باليمين يقول يمسح راسه بالذنب يبدا باليمين العائشه رضي الله عنها تقول العلم والتيمم لسان عمله وتفضله وظهوره وشانه ويستحب له بعد الوضوء ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتقين وهذا ايضا من اسباب يقول يجب ان يفتح له بعض الغفران بل هو الذي لا شك بسوره النامه ان يتوضا فيفتح الوضوء وبعد يبلغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله له تعالى من اهل الاسلام فرد مسلم الصحيح سأل كريم رحمه الله في سؤال الصحيح اللهم اجعلني من التوابين والمتقين من حديث اخر رواه النسائي وسنن جيد اشهاده وان يقول مثل ما يقول عند قيام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا من سنه الوضوء بالعون والوفاء والامه تدعى يوم القيامه أو نور رب حجينا نور جاو نور نور أيديه ما فيه شاف نور ورث الوجه والتحديد اليدين رجلين والحج الأخير قصص تبلغ فيه النور تجد النور النور يبدأ أول عضلين بعد أن الوجه في ذراعين إلى أوائل عضلين والأمور محللة في الجنة يجعلهم من الشعر كل محللة فالواجب على المؤمن أن يتعاهد الوضوء ويحافظ عليه ولا يصلى إلا بطهارة لأن الله أوجب عليه ذلك ولما له من فضل عظيم على الخير العظيم وإذا جدد وجد بهذا الفضل فهو مستحب على الطهارة ثم جدد من حضرات الصلاة جدة للوضوء الذي هذا الوضوء هو خير وعلى خير أو جدة الوضوء للوضوء وما أسمح ذلك كل ذلك خير لكن لا يلزم إلا الحدث لا حدث الذي يكون إلا بذلك وفق الله منهم الشيخ حسن الله إليك حديث أبي هريرة تزغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء ينحث على زيادة غسل العضو لا لا مدمع يعني الشيء نعم يشرع العضو أن يتوضا يشرع العضو ويشرع الشعر حتى يدخل من المدين وحتى يدخل الكامل كان أبو ظاهر يتأول يمدو من الباطل إلى الرؤية يتأول هذا الحديث أنه من الصغار ومن أهل الحديث أن النهاية غسل المرفقين وغسل الحديث حتى يشرع العضو الساق هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم